كمن قبل ولم تك شيئا قال كذلك قال ربك هو Then فخلت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا قال ربك

فيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانه لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فإنما يسرناه بلسانه لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فإنما يسرناه بلسانه لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طه طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت